بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. يا حبيبي الشوق والعناد والملك الاخبار ينظر الى المتمسكين في تحبهم حبيبي وقرة عيني الشوق والعناد وانا غرفا لك في الشدود الشوق والعناد وانا غرفا لك في الشدود روضة المحبين. لا إله إلا الله أهكذا جزاء الصائمين. لا إله إلا الله أهكذا جزاء الصائمين. لا إله إلا الله أهكذا جزاء الصائمين. سبحانك اللهم يا عبد الله سبحانك اللهم يا عبد الله سبحانك اللهم يا عبد الله ما عبدناك حقا نهرا وقطر وأنواب ترددها كل الطيور تراغما وأنحانا أنواع خمر وماء لا يكدرها قيل ويدرينا في الجنة إذا لعب الرجال بكل شيء رايح الدكتور يلعب بالنساء هيا يا عزيزتي سلام محلقة في عالم الغيب المقدس هيا معي في هذه البلد المباركة رحلة نزور فيها في بلدات الجيران نبحث فيها عن الأخوان كانوا يسوى الجيران أما تشتاق من هذا الشاطئ أما روضة المحبين واعلم ان السور فيها من الغيره ما يعجز عن وصفه اللسان نعم والله انها تغار ولكنها لا تغار كما تغار نساء الدنيا انها تغار يا مشتاق اسمع يا من اشتاقت روحك الى الجنه يا من اشتاقت نفسك الى الحور اللي كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقسم امرأة في الدنيا الا قالت زوجته من الحور لا تعطيه قاتلت الله لا تلقي أذكر والله إن الله لا يغير مرة فاسأل الله الجنة ونعيمها. صدى السنين للإنتاج الصوتي والمرئي تقدم روضة المحبين في وصف الحور العين محاضرة لفضيلة الشيخ إبراهيم ابن علي زيات. روضة المحبين. الحمد لله صرف عن عيون المشتاقين لبيب النعاس وسلم قلوب المحبين بزين الشيطان والوسواس وعلق أنفسهم بجميل الخطاب دون الناس وحمل إثم العاشقين للحوريات إلى أرض البركة والكرامات بغير باس ربض الأرواح إلى بلاد الأرواح فرحين بالنجاة دون ما إفلاس خص أولياءه بخصائص الإخلاص وتولى أحباءه بولاية الصالحين وأحبهم على الكفار والطغاة والأرجاش. قل صلي وسلم على إمام الناس المنزه عن الأدران والأنجاش، صاحب الشفاعات، صاحب الشفاعة والمقام المحمود يوم يقوم الناس، صلاة دائمة كلما صلى مصل وخفض الرأس. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد عليه أفضل الصلاة وأجزى التحايا والسلام والصحب والآن ما تغارب نجم أو ظهر هلال على أعين الناس. أما بعد إخواني وأخواتي، سلام عليكم من الله ورحمته وبركاته. حياكم الله إلى روضة من رياض الجنات. أيها المشتاقون للجنة، أيها المحبين لوصف الحور العين، مرحبا بكم خلفا، والدعاء لكم بالمغفرة خلفا. حيا الله الجميع، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إن الحديث إخوتا عن النعيم المقيم والإيمان الراسخ بالمنزل الكريم من الغفور الرحيم هو سلوة الأحزان وحياة القلوب وحادي النفوس ومهيئتها إلى رحمة ربها ومولاها. قصور مبنية طابت الأبرار، غرسها الرحمن بيده وملأها برضوانه ورحمته. موضع الصوت فيها خير من الدنيا وما فيها، كما قرأت محبتي في عنوان المحاضرة، روضة المحبين في وصف الحور العين، روضة غناء نتقلب في سمائها وبين بساتينها، ننهل من نعيمها فنصف حورها وجمالها من خلال ما يأتي من العناصر. أولها قبل البداية، ثانيها تسوق للحور قبل أن تحرمها، ثالثها أعظم مهر لأجمل عروس، رابعها مع العاشقين، خامسها إني جزيتهم اليوم بما صبروا. أقول مستعينا بالله، يقول الجبار جل جلاله في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن المتقين في مقام أمين في الجنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم ثقلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. إي والله إنه فوز حينما نبشر بجنات وأنهار ورب راض غير غضبان. ما ظنك برضا الرحمن، ما ظنك بجزاء الرحمن، ما ظنك بجزاء الملك العلام. إن المتقين في مقام أمين، مقام عظيم، مقام كريم، جعله الله جل جلاله لفقاد الحور العين يا خاطب الحور الفشان وطالبا لوصال بجنة الحيوان أنت تدري من خطبت ومن طلب ومن طلب فبذلت ما تحوي من الأفنان أو كنت تدري أين مسكنها جعلت السعي منك لها على الأبدان فأشق وحقق بالوصال النفس وانظر مهرها ما دمت ذا إن كان واجعل صيامك قبل نقياها ويوم الوصل يوم الفطر من رمضان. إخواني أخي وحبيبي تشوف للحور الحسان قبل أن تحرمها. يا طالب الحور كما سمعت تعال نحبب في رياض الجنات وننعم في ذكر شيء من أخبار الحوريات إنهن الحور العين المصدقات عند رب العالمين لعباد الله الصالحين. يقول الحق تبارك وتعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ثم قرأ صلى الله عليه وسلم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم بما كانوا يعملون. عجبا والله ثم عجبا لمن سمع بهن ثم هام بغيرهن. عجبا والله لمن اختار نساء الأرض على نساء السماء واشتغل بحور الطين على الحور العين. هام الهائمون وتولها العاشقون والمحبون لليلى وسلمى. أما أهل الإيمان فقد جرت أصواتهم إلى عالم الحور العين إلى القارنات في دار الخلود. قال أحد السلف رحمه الله تعالى بينما أنا ساجد إذ ذهب بي النوم فإذا أنا بحوراء فادركتني برجلها وقالت يا حبيبي أترقد عيناك والملك يقظان ينظر إلى المتهددين في تهددهم. حبيبي وقرة عيني أترقد عيناك وأنا أرفع لك في الخدود منذ كذا وكذا. قالت فوجدت فزعا وقد عرفت حياء منها وإن حلاوة منطقها ففي سمعي وقلبي. أجلوا بالكرى عن طيب عيش مع الخيرات في رب الجنان تعيش مطلبا لا موت فيه وتنعم في الجنان مع الحسان تيسر من بلائك إن خيرا من النوم التمسك بالقرآن. هيا يا أحبتي بالله نحلق في عالم الغيب المحبب. هيا معي في هذه الرحلة المباركة رحلة نجول فيها في جنبات الجنان نبحث فيها عن أسوارنا من الحور الكرام الخشاب. نسأل الله جل جلاله من فضله العظيم وأجره الجزيل. قال جل جلاله حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان. فأول الأوصاف خيرات حسان الوجوه كن مقصورات على أزواجهن في خيام اللؤلؤ فلا ينظر إليهن إلا أزواجهن. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن للمؤمن في الجنة لخيمة باللؤلؤ المجود طولها 60 ميلا فيها أهل يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. قال الله تعالى: وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. لو سأل الخاطب عن الحور من هي؟ إنها أخي وحبيبي من كان بياض عينها شديد البياض وسواد عينها شديد السواد. الله أكبر يا خاطب الحور، الله أكبر يا خاطب الحور، اسمع يا رعاك الله هذه الأوصاف إن كنت سامعا، وخذ المثل الهوى الذي لا ينطفئ. والعين أخي جمع عنها، وهي من كانت أعينها واسعة. هذه صفات نساء الدنيا، هذه صفات نساء الدنيا، لكنها في الحوراء أجمل وأجمل وأنفس وأحلى. فاسم بعينيك إلى نسوة مهورهن العمل الصالح، وحدث النفس بعشق الولى في عشقهن المسجر الرابح. واعمل على الوقت فقد أمكنت أسبابه ووقتها رائح. قال مجاهد رحمه الله تعالى: الحوراء هي التي يحار فيها الطرف من رقة الجلد وصفاء اللون. قال سبحانه وتعالى: فجعلناهن أبكارا، فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. لأصحاب اليمين يا عباد الله متحدثات لأزواجهن، متوجدات ذوات دلال، ذوات دلال وغلس. والأتراب جمع شرب، والمعنى أن الحور العين متقاربات في السن، متماثلات في الشباب. قال تعالى: وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. والكواعب جمع كائب، وهي الناهل أو النهل كالرمان، ليست متجلية إلى أسفل. الله أكبر، ما أحلى الوصف وما أحلى الموصوف به. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة، لو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحا، ولأضاءت ما بينهما، ولنصيبها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. الله أكبر، الله أكبر. اللهم إنا نسألك نعيم الجنة، اللهم إنا نسألك نعيم الجنة. اللهم اجعل الحور زوجات لنا في الجنات. ومن صفات الحوريات أخي، ومن صفات الحوريات مباركات، قال جل جلاله: وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. قصرت أطرافهم على أزواجهن وهن كالبيض محفوظ من اللمس والمس. وعبت الأيدي، قال جل جلاله: وحور عين، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. حور عين، حور نساء شديدات سواد العيون وبياضها، عين ضخام العيون أو عين ضخام العيون كأمثال اللؤلؤ المكنون، كأمثال اللؤلؤ المكنون المشهور. وخذ من الصفات ما يحار عقلك فيه، قال جل جلاله: ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. لهم فيها أزواج من الحور وغيرها مطهرة من الحيض وكل قدر، وهم فيها خالدون ماكثون أبدا، لا يفنون ولا يخرجون. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أهكذا جزاء القائمين؟ لا إله إلا الله، أهكذا جزاء الصائمين؟ لا إله إلا الله، أهكذا جزاء القائمين بحدود الله؟ سبحانك إلهي، سبحانك إلهي، ما عبدناك حق عبادتك. شمر يا طالب الحور عن ذراعيك في طلبها. أبشر والله، أبشر والله، إن الله لا يخيب من رجاه، إن الله لا يخيب من رجاه. فاسأل الله الجنة ونعيمها. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، كأنهن الياقوت والمرجان، كأنهن الياقوت والمرجان من الصفاء والحسن والبياض. تولد نور النور من نور خدها، فما زج طيب الطيب من خالص العطر. فلو وطئت بالنعل منها على الحصى لأعشبت الأبطار من غير ما قطر. ولو سفلت في البحر، ولو سفلت في البحر شهد رضا بها، لطاب لأهل البر شرب من البحر، نداء أنادي به خاطب الحوت، نداء أنادي به خاطب الحوت. يا خاطب الحوت أبشر بروضة لن يوعى فيها غيرك، أبشر بزوجة في الجنة هي أحلى من القمر ليلة جماله، أبشر بجسد كريم لم يعاينه سواك. قال جل جلاله: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، لم يطمثهن، لم يطلبهن، وهن من الجور أو من نساء الدنيا المنشآت أو المنشآت إنس قبلهم ولا جان. قال المفسرون: لم يطعهن ولم يغشاهن ولم يتامعهن غير أزواجهن. هل هناك نعيم أفضل من هذا النعيم؟ قل لي بربك يا طالب الشوق، هل هناك نعيم أفضل من هذا النعيم؟ قل لي بربك يا مؤمن، يا حبيب الرحمن، أعن هذا سلام وغيرك يقول؟ أعن هذا سلام وغيرك يقول؟ تعال أخي وحبيبي، نسمع من في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصف لنا أبدع الوصف وأعدمه، حتى نعلق القلوب بذكر علام الغيوب، وحتى نتأمل بالمزيد في يوم المزيد بعد رحمة الله تعالى. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، لا يشفقون فيها ولا يتمخطون ولا يتغوطون، آنيتهم فيها الذهب وأنشاطهم من الذهب والفضة، مجامعهم الألوة أي العود، ولكل واحد منهما زوجتان يرى مخصوصهما من وراء اللحم من الجسر، لا اختلاف بينهم ولا تباغض ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشية. يا الله يا الله ما هذا النعيم، يا الله ما هذا النعيم، يا بشرى الخاطبين، يا بشرى الخاطبين، هذا ما أحببتم فتمنوا، هذا ما أحببتم فتمنوا. يا راغبين في روضة المحبين، دونكم روضة لكم فهي أمامكم. يا معشر الطالبين، يرامك شافها من وراء اللحم، أي صفاء هذا الصفاء، أي حسن هذا الحسن، فيا لذة الناظرين، فيا لذة الناظرين، ويا خيبة حنان المحرومين، فيا لذة الناظرين، ويا خيبة حنان المحرومين. أبشر يا من توضعت عن النظر إلى الكافيات العريان، أبشر يا من توضعت عن النظر إلى الكافيات العريان في الدنيا بأن من تطمع فيها لا ينالها الوصف ولا تنالها العبارة. استمع معي بقلبك قبل أذنك، قال سبحانه وتعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين، متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. أصغ إلي بقلبك قبل سمعك، كرر النظر في كلمات هذه الآية المباركة، اشرب كأس الأشواق يا مشتاق، اشرب كأس الأشواق يا مشتاق، استمع واملأ نفسك في هذه البشارات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل في الجنة لتأتيه امرأة تضرب على منكبه فينظر وجهه في خدها أصفى من المرآة، وإن أدنى لؤلؤة عليها لتضيء ما بين المشرق والمغرب، فتسلم عليه فيرد عليها السلام ويسألها: من أنت؟ فتقول: أنا المزيد، أنا المزيد. وإنه ليكون عليها سبعون ثوبا أدناها مثل النعمان، فينفضها بصره حتى يرى رق ساقها من وراء ذلك، وإن عليه السنجاب. يا الله يا الله، أدنى لؤلؤة تضيء ما بين المشرق والمغرب، فكيف بأعلى لؤلؤة على شاشة حورية من حوريات الجنة، ومن دينها أغلى من الدنيا وما فيها. إنهن الحور العين، إنهن الحور العين يا مشتاقين. إنها هناك، إنها هناك على أنهار الجنة، على تربة المسك والزعفران، على تربة المسك والزعفران بين أشجار الذهب وتحت الأصوان. هناك، هناك حيث تستمع لأحلامنا وأعذب الألحان، هناك تسمع الأنفس وأحسن الأصوات. قال لأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم: إن أزواج أهل الجنة ليغنين لأزواجهم بأحسن أصوات ما سمعها أحد قط. إن مما يغنين فيه نحن الخيرات الحسان، أزواج قوم كرام ينظرن لقوة أعيان. وإن مما يغنين فيه أو يغنين به نحن الخالدات، نحن الخالدات فلا يمتنا، نحن الآمنات، نحن الآمنات فلا يبتنا، نحن المقيمات فلا يغينا. الله أكبر. وجه حسن ونحن الحسن، مخطئات لأزواج كرام، هذا هو البناء الخالد يا سامع الأغنية، هذا هو البناء الخالد يا سامع الأغنية المحرمة، هذا هو البناء الخالد يخلده الله جل جلاله لأهل الجنات في دار الخلود. ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. سبحان الله، أعن هذا نعرض ونرسل إلى الحياة الدنيا؟ أعن هذا الفضل نسمع الحرام ولا نرجو ما أحل الله لليالي الغلاح؟ سبحان من لا ينبغي الخضوع إلا له، سبحان من لا ينبغي الخضوع إلا له، سبحان من لا يعلم ما في الجنة إلا هو، سبحان من لا يعلم ما في نفوس عباده إلا هو. دع يا عبد الله، دع يا عبد الله هداك الله مسامير الشيطان ورقية الجان، دع الفجور وتب للرب الغفور، وتب للرب الغفور قبل أن لا تحور. تمتع بالباقي ودع الثاني أيها الغالي، تمتع بالباقي ودع الثاني أيها الغالي. واعلم أن الحورة منها من الغيرة ما يعجز عن وصفه اللسان. نعم والله إنها تغار، تغار ولكنها لا تغار كما تغار نساء الدنيا، إنها تغار يا مشتاق. اسمع يا من اشتاقت روحك إلى الجنات، يا من اشتاقت نفسك إلى الحور اللسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تؤذي امرأة حبها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين، لا تؤذيه قاتلك الله، لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دحيح يوشك أن يفارق في الدنيا. لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دحيح يوشك أن يفارق في لينا. فيا حبذا للقاء ويا حبذا للشوق والبقاء في جنة البقاء، فإنما هو عند في دخين يوشك أن يفارق في لينا. فيا حبذا للقاء ويا حبذا للشوق والبقاء في جنة البقاء. أيها المشتاق، أرعني سمعك، أرعني سمعك واسمع ابن القيم رحمه الله تعالى في وصف زوجتك في الجنة من الحور الحسان: فلا تنن أخي عن مهرها ولا تعرض عن وجهها، فإنها والله تنتظرك أثناء صفات عرائس الجنات ثم اختب فاسمع صفات عرائس الجنات ثم اختر لنفسك يا أخا العرفان حور عشان قد كملن خلائقا ومحاجنا من أجمال النسوان حتى يحار الطرف في الحكم الذي قد غلدت فالطرف كالحيران كملت خلائقها وأكمل حسنها كالبدر لم يجدد بعد زمان والشمس تجري في محاسن وجهها والليل تحت زوائد الأوطان حمر الخدود ثغورهن لآلئ سود العيون فواكر الأجفان والبدر يبدو حين يغش ثوبها فيضيء سقف القصر والجدران أيها المحب للحب أيها المحب للحب أنت تريدها إنها هناك البدر على عجل فهل أنت مجيب لها إنها تنتظر غنومك في لحظة اللقاء الموعود لتنعم أنت وهي بالنعيم الذي لا يزول ولا يحوب والجمال الذي لا يزنى ولا يبيد والحسن الذي لا ينتهي نعم والله لا ينتهي أنت في دنيا تنتهي ولكن هناك نعيم لا ينتهي لا تزداد أنت وهي على مرور الأزمان إلا حسنا وجمالا لا تزداد أنت وهي على مرور الأزمان إلا حسنا وجمالا وبهاء أيها البشار أيها البشار أنت وهي تزدادان في كل طرفة عين أضعافا من الحسن والجمال نعيم لا يخطر ببال وإلى الله نبعث الأشواق والآمال وإلى الله نبعث الأشواق والآمال هذه صفات حوراء العينان وأمثالها تنعم بهن في دار المجيد في دار الخلود في دار الخلود في دار اللذات من حوراء إلى حوراء ومن فراش إلى فراش ومن لذة إلى لذة لا تمل ولا تشد ولا تتعب حتى أنك أيها المشتاق قد تصل إلى مئة عذراء في يوم واحد وأكثر من ذلك عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا من الجماع قيل يا رسول الله اسمع يا مستار اسمع اسمع يا من تريد حور عيشان قيل يا رسول الله أو يطيق ذلك قال يعطى قوة مئة رجل لذة لا توصف وأكمل المؤمنين لذة بسور العين في الجنة أكملهم عذابا في هذه الدنيا وأطولهم لنفسه عن الحرام نعم يا خاطب الحور من ترك لذة الحرام في فرج الحرام من أجل الله لا يمنعه إلا فوق الله تعالى استوفاها والله هناك أتدري أين هناك بين الأنهار بين الأطيار بالخيام الغالية والقصور العالية أما تشتاق إليها كما اشتاقت إليك أما تشتاق إليها كما اشتاقت إليك أما تسوق لها كما ساقت إليك تشوق لها اسمع ما يقوله الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم حينما سأله نقيب ابن عامر قال يا رسول الله فعلى ما مثلت الجنة قال على أنهار من عسل مصفى وأنهار من كأس ما بها صداع ولا ندامة وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وماء غير آت وفاكهة وأزواج مطهرة قال يا رسول الله أولنا فيها أزواج مصلحات قال بأبي وأمي الصالحات للصالحين تلذون بهم مثل لذتكم في الدنيا ويلذذن بكم غير أن لا توالد فلا يلحقهم بذلك جنابة ولا آفة ولا يولد بينهم وزيادة في التنعم قال الله سبحانه وتعالى إن أصحاب الجنة اليوم في في شغل فاكهون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال ولهم ما يشتهون سلام قولا من الرب الرحيم. سئل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية فقال شغلهم الله استضارة العذارى. قال رسول الله صلى الله عليه وآله أهل الجنة إذا جامعوا نساءهم عادوا أبكارا. أخرجه الطبراني رحمه الله. فنموا يا عباد الله إلى ما أعد الله. أسرعوا فإن العمر أوشك أن ينتهي. يا عبد الله فنم إلى الزوجات الراضيات المحبوبات المتحفلات. قال سبحانه وتعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. كم منا الذين هل نفس عن الهوى وما غوى كم منا من كان له غدا فجزا كم منا من أطاع الله وعوى عما نهى كم منا من ذكر ربه عند الظلام ونهى النفس عن الهوى كم منا من ذكر ربه عند الظلام ونهى النفس عن الهوى كم منا من خاف النار ورفع جوارحه عن اللظى كم منا من نادى ربه في ظلام الليل كم منا من نادى ربه في ظلام الليل يا ربي أنا عبدك الضعيف يا ربي أنا عبدك الضعيف أنا الذي كفى وانشقى يا ربي أنا عبدك الضعيف أنا الذي كفى وانشقى تالله إن الله قد هدى فهل سمع العبد وأناب وابتغى ولا تكن يا عبد الله رحمك الله ممن قتل عن سور العين بالنظر إلى كاسيات الصيف في المجلات والشاشات بلا حياء أو دين. لا تغفل يا عبد الله عن معادك فإنك راحل والطريق إما إلى الله ثم إلى الجنة سائر أو إلى النار والسعير سائر فاستعد قبل الرحيل وكن ممن يخاف الله تعالى قبل التحويل. اسمع يا رعاك الله اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقل الفضل وجانب الهزل ودع الذكرى لأيام الصبا فمن أيام الصبا نجم الأفل واتق الله فتقوى الله ما جاور قلب امرئ إلا وصل ليس من يقطع صوتا بطلا إنما من يتقي الله البطل. اسمع أجمل مهر لأجمل عروس تهون علينا في معالي نفوسنا ومن يخطب الحسناء لم يظلمهها اعلم وفقني الله واياك في كل خير وفلاح ان الاعمال الصالحه بذلتها مع الاخلاص والصدقه والمتابعه لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم وجهاد النفس والجهاد في سبيل الله على طاعه الله تعالى والامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجتناب محارم الله وكثرة الصيام لله أعظم مهر تقدمه للحور العين طلبا لرحمة أرحم الراحمين. تأمل معي يا رعاك الله هذا الحديث وتعلق به ففيه نجاتك في الآخرة وفلاحك في الجنة لجنة الدنيا والآخرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة حوراء يقال لها العينان، إذا مشت مشى حولها 70,000 وصيف عن يمينها وعن يسارها، كذلك وهي تقول وتنادي: أين الآمرون بالمعروف؟ أين الآمرون بالمعروف؟ أين الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر؟ أبشر يا ولي الله، أبشر يا من سرت عن أعراض المسلمين، هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بحوريات في الجنة وأنت أهل لهن، فأبشر ولتبشر بما أعد الله لك. والحور تنادي، والحور تنادي في جنبات الجنة، والحور تنادي في جنبات الجنة في شهر رمضان، فتقول هل من خاطب إلى الله فيزوجه، هل من خاطب إلى الله فيزوجه، هل من خاطب إلى الله فيزوجه. يحكى أن رجلا رأى في منامه حورية فقال لها: اسمع مهرها يا رعاك الله. فقال لها: زوجيني نفسك. فقالت: اخطبني إلى ربي وأمهرني. قال: ما مهرك؟ قالت: طول التهجد. قالت: طول التهجد. سبحان الله، انظر يا عبد الله كيف يفكرون ويخطبون هنيئتهم ما خطبوا من أجله. قال الحسن: تقول الحوراء لولي الله وهو متكئ معها على نهر العسل تعاقيه الكأس وتقول: إن الله نظر إليك في يوم صائب بعيد بين الطرفين وأنت في طمأ هادرة من جهد العطش، فباها بك الملائكة فقال: انظروا إلى عبدي ترك زوجته وشهوته من أجلي، انظروا إلى عبدي ترك زوجته وشهوته من أجلي رغبة فيما عندي، اشهدوا أني قد غفرت له. تقول الحورية: فغفر لك من ذلك اليوم، فغفر لك من ذلك اليوم، وزوجني يا خاطب الحوراء في حجرها وطالبا ذاك على قدرها، انهض بجد لا تكن وانيا وجاهد النفس على قدرها، وقم الليل بدا شطره وصم نهارا فهو من مهرها، فلو رأت عيناك إسهالها وقد زدت رمانة صدرها، وهي تمشي بين أترابها وعقلها يشرق في نحرها. قام بعض الصالحين في ليلة باردة وعليه ثياب رشة فضربه البرد فبكى، فهتف به هاتف: أطمناك وألمناه، أطمناك وألمناه، ثم تبكي علينا. سبحان الله، أعن هذا ينام الخاطب؟ أعن هذا يتكاثر الطالب؟ يتلذذ المحب بمناجاة محبوبه، والطالب يتضرع لطلب العفو، لطلب العفو، ويبكي على ذنوبه، والغازي يلح في سؤال مطلوبه، والغافل المسكين أحسن الله عزاءه في حرمانه، والغافل المسكين أحسن الله عزاءه في حرمانه وفوات نصيبه. فعلى في معي في دولة مع العاشقين، يقول الشاعر: إذا لعب الرجال بكل شيء رأيت الحب يلعب بالرجال. قال الحضرمي رحمه الله تعالى: نمت أنا وأبو حمزة على فتح فجعلت أنظر إليه يتقلب على فراشه إلى الصباح، فقلت: يا أبا حمزة، يا أبا حمزة، ما رقدت الليلة؟ فقال: إني لما اضطجعت تمثلت لي حوراء حتى كأني أحسست بجلدها وقد مس جلدي، فحدثت به أبا سليمان فقال: هذا رجل مشتاق، أين طالب الحور رفيع الهمة راغب الجنة؟ دعني أسمعك هذه القصة عن سليمان الجراني. قال: كان شاب بالعراق يتعبد، فخرج مع رفيق له إلى مكة، فكان إن نزل فهو يصلي وإن أكل فهو صائم، فطلب عليه رفيقه ذاهبا وراجعا، فلما أراد أن يفارقه قال له: يا أخي أخبرني ما الذي هيجك إلى ما رأيت. يا أخي أخبرني ما الذي هيجك إلى ما رأيت. قال: رأيت في النوم قصرا من قصور الجنة، وإذا لبنة من فضة ولبنة من ذهب، فلما تم البناء إذا شرافة من زبرجدة وشرافة من ياقوتة، بينهما حوراء من الجور العين مرخية شعرها، عليها ثوب من فضة يمتني معها كلما تفنت. وقالت: جدير الله في طلبي، جدير الله في طلبي، فقد والله جددت أنا إلى الله في طلبك، فقد والله جددت أنا في طلبك، فهذا الذي تراه في طلبها. فقال أبو سليمان: هذا في من طلب الحوراء، فكيف بمن طلب ما هو أكثر منها؟ أسمعتم معاشر الخاطبين؟ أين الصائمين؟ أين القائمين؟ أين الخاطبين المصلين؟ أين الخائفين الوجلين؟ أين السائبين؟ أين السائبين إلى رب الأرض والسماوات؟ يقول الله جل جلاله: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشية ربهم مشفقون. وقال: الذين يخشون ربهم بالغيب، الذين يخشون ربهم بالغيب، الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وقال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. وقال: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. إن عذاب ربهم غير مأمون. والجزاء الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعم والله لهم الأمن حينما استجابوا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقدموا مهر الحور بطاعة الله والقيام بأمره واجتناب نواهيه، جعلنا الله وإياكم منهم. المرحلة الرابعة: إني جزيتهم اليوم بما صبروا، لله ذر الأقوام ضعفوا والله وما خسروا، وعاهدوا على الزهد في الدنيا فما غدروا، واحتالوا على نفوسهم فملكوا وأشروا، وتفقدوا أنعم المولى فاعترفوا وشكروا. إني جزيتهم اليوم بما صبروا، بيوتهم في قلوبها كالصوامع، وعيونهم تنظر بالسقى من طرف الخاسر، والأجفان قد تحت المدامع، استوحشوا والله كل جليس، استوحشوا والله كل جليس، وأمروا النور بكل عمل النبي، وبادروا الفرص ففاتوا إبليس. إني جزيتهم اليوم بما صبروا، قلوب في الطاعة قد حضرت، أسرار أسرار بالخير قد عمرت، كم شهوة في صدورهم انكسرت، أخبارهم تحيي القلوب إذا نشرت، جدوا جدوا فليس فيهم من يلعب، ورفضوا الدنيا فتركوها تهرب، وكأن أفواههم لم تأكل ولم تشرب، أذكارهم في الحياة وإن كانوا قد صبروا. إني جزيتهم اليوم بما صبروا، طوبى لهم والأملاك والحور تتلقاهم، طوبى لهم والأملاك والحور فتلقاهم، كسب الحجاب عن عيونهم فأراهم، هذا أقصى أعمالهم وقد كفروا. إني جزيتهم اليوم بما صبروا، إخواني وأخواتي، عزت الدار وجل المقام، عزت الدار وجل المقام، ونال سكانها فوق المنى والمرام، فيا مشغولا عنها بأضغاث أحلام، وصل كتاب الملك العلام، دار الإعداد والإكرام، بنيت لقوم كرام، من يدخلها لا يضاع، ثمنها يا مشتري توبة وندم، وصيام وقيام، ودموع تغلب الأجفان، لذتها تمام، والحور في القصور والخيام، شهواتها لم تخطر على الأوهام، انتبهوا لطلبها يا نيام. أما أنا يا صاحي أنت السقيطا وأن تأتين الحما والعقيقا فضحك الشيب فأحسن له وقصدك الشيب فأحسن له وصار مجاؤك فيه شروقا ورب أتاهم وقد أوشوا على القاعراء المنايا طروقا يدير عليهم شروط المنون صبوحا على كلها أروقا قال الله تعالى قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم فجدوا بالتوبة يا عباد الله جدوا بالتوبة يا عباد الله فهذه هي الفوز وهذا هو نهرها وهذا مكانها وهذا ما أعد الله عز وجل لك بجوارها فماذا قدمت يا طالب الحوت ماذا قدمت يا طالب الحوت ماذا قدمت لرضا الرحمن عز وجل قبل أن تحوت اللهم يا حنان يا منان يا ذا المن والإحسان أكرمنا برؤية وجهك الكريم يا رحمن اللهم أكرمنا برؤية وجهك الكريم يا رحمن اللهم زوجنا الحور الحسان ولا تحرمنا من زوجاتنا في الدنيا والآخرة يا منان اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الإخلاص في الرضا والغضب ونسألك القبض في الزهر والغنى ونسألك القبض في الفقر والغنى ونسألك اللهم قرة عين لا تنقطع ونسألك اللهم برد العيش بعد الموت اللهم إنا نسألك برد العيش بعد الموت اللهم إنا نسألك برد العيش بعد الموت ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم تب على التائبين اللهم تب على التائبين اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين وأصلح يا ربنا ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين واجعلهم رحمة على رعاياهم واشف مرضانا ومرضى المسلمين وانصر اللهم المجاهدين اللهم انصر المجاهدين اللهم انصر المجاهدين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك يا رحمن يا رحيم في كل مكان نسألك اللهم يا حي يا قيوم ألا تجعل في هذا المقام ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شافيته ولا طالبا للعفاف إلا أعففته يا رب العالمين ولا مريضا من المسلمين إلا شافيته وعافيته ولا مسحورا إلا فكفت سحره يا رب العالمين أسألك إلهي جنة عرضها السماوات والأرض لي ولإخواني وأخواتي اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك اللهم من النار أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التميز للإنتاج الصوتي والمرئي المملكة العربية السعودية الرياض حي الملك صندوق بريد 24-65-02 الرمز البريدي 11-312 الرمز البريدي 11312 هاتف 291-9-222 هاتف 291-9-222 تم هذا العمل باستوديو صدى التميز الهندسة الصوتية والإخراج تركي بن عبد الرحمن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.